بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحصل هذا التنبيه الجديد الذي هو من تنبيهات إصالة الصحة. إصالة الصحة قلنا ينبغي فيها التنبيه على عدة أمور. التنبيه الثاني هذا قيل بأنه إصالة الصحة تجري إذا تمت أركان العقد، فإذا تمت أركان العقد ووقع الاختلاف في صحة العقد وفساده من جهة احتمال شرط مفسد، هنا تجري إصالة الصحة. أما إذا كان الاختلاف في ركن العقد إصالة الصحة لا تجري. فمثلا لو وقع في باب الضمان خلاف بين الضامن وبين المضمون له، فقال الضامن: أنا ضمنت حينما كنت غير بالغ، والمضمون له قال: ليش تشذب؟ أنت ضمنت وكان عندك شوارب برجال، كنت بالغا. الحق ويانا يا أخي. قد واحد يقول الحق ويا المضمون له لإصالة الصحة، لأن المضمون له يدعي الصحة، يدعي البلوغ يعني يدعي الصحة. هنا قد يقال إصالة الصحة لا تجري. لماذا؟ لأن الاختلاف وقع في الصحة والفساد من ناحية احتمال اختلال الركن في العقد وهو البلوغ، لأن من أركان العقد بلوغ متعاقد، يعني وجود إنسان بالغ عاقل. إيه؟ فهنا إصالة الصحة لا تجري. هذا الرأي تبناه الفرس رضوان الله عليه، وننقل بعض عبائره، وتبناه ايضا العلامة قدس سره، وننقل بعض عبائره ايضا. هسه الدليل شنو؟ الدليل على انه اذا كان الاختلاف في ركن عقد إصالة الصحة لا تجري. شنو الدليل؟ ذكر لذلك في كلام هذين العلمين الكركي والعلامة، ذكر في كلامهما دليلين لذلك. الدليل الأول قالوا: قبل تمامية الأركان لا يصدق هناك عقد، حتى يقع كلام في صحته وفساده. الصحة والفساد فرعى شنو؟ وجود العقد. وقبل تمامية الأركان لا عقد، حتى نقول بإصالة الصحة هو إن شاء الله، بإصالة الصحة هو إن شاء الله صحيح، هو إن شاء الله صحيح. هذا معنى هذا صمم. الدليل الثاني أن يقال لأن ظاهر حال المسلم أنهما لا يتصرف أنه لا يتصرف تصرفا باطلا، وهذا الظهور إنما يتم متى؟ بعد تمامية أركان العقل. إذا تمت أركان العقل نقول بل ظاهر حال المسلم أنه لا يتصرف إلا الصحيح، أما قبل التمامية هذا ظهور ما يأتي، ومدرك إصالة الصحة هو ماذا؟ ظهور حال المسلم على رأي العلامة. على أي حال الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب شي يقول، في مقام الجواب شي يقول بسيط، يقول يا جماعة أنا ما فهمت الفرق بين الضمان وبين البيع. في البيع هم يقولون حتى العلامة وغير العلامة شو يقولون؟ إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعت وأعطيت، وشرق الآس من رجال شو تقول؟ يقول قال المشتري لإصالة الصحة فأجروا إصالة الصحة مش في بلوغ البايع. يقول لما أعرف الفرق بين هذا وبين الضمان، بينما لما نوصل للضمان قالوا إصالة الصحة ما يمكن أن تجري إذا شك في بلوغ الضامن. يشيل الفرق يقول نأسي. ثم يقول الشيخ فأبين لكم رأيي، أنا رأيي شنو شو أقوله؟ أصالة الصحة تدري عند عدم دوامية الأركان، وقال بالي بالي بالي بالي بالي لأن العمدة في دليل أصالة الصحة شنو قلنا؟ القرآن والسنة خردناها، ايش بقى لنا؟ قلنا إجماع واختلال النظام. سيرة سيرة يعني الإجماع واختلال النظام، ومن المعلوم هذان الدليلان يجريان حتى لو كان الشك في أحد أركانه. عقل يقول جرب من وجدانك، جرب السعادة. إذا صرت رجال محترم أنت حضرة جنابك، لكن شكيت ورا مدة أبدا الإنسان كثير ما يحدث أنه أنا لما اشتريت الكتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية الأخرى اشتريتها وأنا بالغ أو أنا غير بالغ، كل خاف أنا مشتريها وغير بالغ، إذا غير بالغ أبدا يكون باطل، فيكون أروح أن أفتش عن من؟ عن صاحب هذه المكتبة. أقول يا أبويا تعال تعال انا مشتري خاف من عندك باطل هذا، بس بابك هذا تعال اخذه وطيني فلوسي. واذا ميت ابو المكتبه يكون ادور ماذا؟ على الورثه. اذا واحد بالهند وواحد بالسند يكون اروح وراهم، يعني اكو واحد شي يسوي بالله عليك، اكو واحد شي يسوي يجري اصابه الصحه يقول لا هاي وسوسه شنو هاي؟ ان شاء الله انت مشتريه قال لي ذا صحيح، يبني انسان على الصح. فيتبين على ان السيره جاريه على اجراء اصاله الصح حتى عند الشك في البلوغ. من جبت هاي الشيخ على اي حال؟ ثم بعدين الشيخ رضوان الله عليه يرد الادله التي استندوا اليها، وقلنا دليلا مستندوا يرد كلا هذين الدليلين. منهج اصبحتنا تقريبا انتهت. نطبق العبارة. فقبل أن أطبق العبارة فأختارها مقتطرة أخرى. المهمة تنتقل للفهرة. هل إصالة الصحة تجري بعد تمامية أركان العقيد أو حتى قبل التمامية؟ قلنا يوجد علمان الكركي والعلامة ذهبا إلى أنه تجري لو تمت الأركان، وكان الشك في الشرط المفسد، في الشرط الفاسد المفسد، هل موجود أم لا؟ الدليل الذي ومثلوا لذلك قالوا على هذا الأساس توصف الضامن والمضمون، وقال الضامن ضمنت وأنا غير بالغ، فلا يمكن أن نقول القول قول المضمون له لأساس الصحة، لأن أساس الصحة ما تجري هنا، إذ هذا النزاع قبل بلوغ قبل تمامية الركن وهو البلوغ. واستدلوا بدليلين، الأول على أنه قبل تمامية الأركان عقد ما موجود حتى يختلف فيه صحته وفساده، والدليل الثاني شنو الذي استدلوا به؟ أن المستند أساس الصحة هو ظهور حال المسلم، ومن المعلوم هذا الظهور إنما يمكن التمسك به بعد تمامية أركان العقد. الشيخ رضوان الله عليه يقول أولا أنا لم أجد فرق بين مسألة البيع حيث أجريت مصاد الصحة لو شك في بلوغ البائع، وقال المشتري لا غير بالغ، وبالعكس وهنا لم تجروها، شنو الفرق؟ ثم قال وأما رأيي فأقول المستند للإصابة الصحة السيرة والاختلام لها، والسيرة جارية على إجراء إصابة الصحة إذا إنسان شك في البلوغ، كما لو أنا شككت أن الأشياء التي اشتريتها قبل مدة هل اشتريتها وأنا بالغ أم لا، أبني على الصحة، ما راح أدور على أبو المكتبة وأولاده في الصين والهند وغير ذلك. طبق العبارة يا أخي. الأمر الثاني، إن الظاهر من المحقق الثاني أن إصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد استكمال العقد للأركان. أقرأ لك أول جامع المقاصد كم عبارة منه وبعدين العلامة كم عبارة من أقرأ لك. قال في جامع المقاصد فيما لو اختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن ضمنت وأنا صبي. ايه ايش قال من اول؟ قال في ايش قال في هاي المسألة ايش قال؟ ها قال بعد ما رجح تقديم قول الضامن، الضامن اللي كان يقول انه انا لست ببالغ، رجح قول الضامن يعني شنو؟ قال الضمان صحيح وباطل. ايش قال؟ ما هذا للظهور. نقطتين شارحة، فإن قلت للمضمون له إصالة الصحة يجب نقول باطل، لا الحق ويا المضمون له الأصل الصحة. فإن قلت للمضمون له إصالة الصحة العقود، وبعد وظاهر حال البالغ أيضا نقدر نقول لا يتصرف باطلا، وظاهر حال البالغ يا بالغ يعني مضمون له، مضمون له. ايه اذا كان ذاك الضامن ليس البالغ هذا شلون يجي يا يسمونه يقبل ضمانه؟ قلنا شوف شوف ايش قال، ان الاصل في العقود الصحة لا تنشوت بعد استكمال اركان حتى يتحقق وجود العقد، قبل استكمال العقد ما موجود، يتحقق وجود العقد، اما قبل فلا وجود للعقد. ثم ايش قال؟ والله هاي التفت لهذا الفرق، فلو اختلف في كون المعقود عليه هو الحر او العبد، هذا اختلاف في ركن العقد، فالقول قال من؟ الذي يقول حر وينكر العقد، لان الاصل عقد كون حر. لا بيه اذا الاصل عدم كونه حر والقول قول مدعي اصل الاصل عدم كونه عبد صار اشتباه حدي نشك في انه عبد الاصل عدم كونه عبد ويعني راح يصير فاسد فاذا صار فاسد فهذا خلاف فاسد صحة حالفة شوف شيكو حالفة ممكن وقوع العبد العقد على العبد يعني يصير القول ماذا قول مدعي الفساد وصارت الصحة ما تجري ان تجري بعد الاستكمال وين الاستكمال ما موجود وكذا الظاهر مو هو الجمع المقاصد تتمسك بينا فانقلت للمضمون له للمضمون له ايش اكو شوف العباره رجاء للمضمون له شنو في صالح المضمون له اللي بيدعي الصحه ايش اكو شيئان صارت الصحه خب جاوب يعني صارت الصحه ما تجري الا بعد الاستكمال وبعد شفت شيء ثاني اكو شنو الشيء الثاني ها الظاهر صار البالغ انه لا تقعد يجاوب يقول وكذا الظاهر يعني ظاهر حال البارد انما يتم الظهور صوتك مع الاستكمال المذكور المذكور يعني شنو هذا استكمال العقد لاركاني هذا اللي ذكرناه قبل قليل لا مطلقا لا حتى قبل احراز الاستكمال انتهى هاي ترد عباره جامع المقاصد بعد ما تتحيل كذا تحب شفوي لك اخر عباره ثانيه وقال في باب الإجارة ما هذا لفظه قال لا شك في أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور جميع الأمور المعتبرة في العقد من إيجاب وقبول من كاملين ومن جريان على عوضين معتبرين كل الأركان تمت كل مواقع الاختياطية في شرطات مصدر فإهنا نقول القول قول مدعى الصحة يا مولانا كان الأركان كامل والاختلاف في وجود صرفات بل قول قول مدعى الصحة بيمينه لأنه قول مواقع الأصل يعني صارت الصحة أو لأن الأصل عدم المسلم لأن الأصل عدم ذلك المسلم والأصل هم أيضا يفعل المسلم صحيح ولأساس الصحة أما إذا حصل الشك في الصحة والفساد من يرى أن عند أركان في بعض هاي الامور المعتبرة اللي هي اركان وقع كلام في من وقع الشك في الصحة والفساد في بعض الامور المعتبرة وعدمه وعدمه عطف عليهم شنو لو ما كان جايبها كل اسم ها ما الى معنى الشك وعدم الشك ها شلون اي اشبر زائدة فان الاصل لا يثمر هنا فصارت الصحة ما يدري ليش فان الاصل عدم السبب الناقل يقول اصل شفتنا يوجد عقد ناقل ولا صحيح اصل عدم ومن ذلك ما لو ادعى اني شريت العقد قال بعتك الحرة هم هنا اصلت السلامة فصارت الصحة ما تجري اصل عدم كونه قبيل فالقوة المدعي الفساد خب هاي عبارتين لجامع المقاصد بعد تريد عبارتين هم ما تريد علامة حتى يصير عدل يا أخي عدالة مطلوبة ويظهر هذا الرأي أيضا رأي الكركي من بعض كلمات العلامة قالت القواعد إجداد لا يصح ضمان الصبي حتى لو أذن له الولي ولو أذن له الولي حتى يعني لو أذن له الولي خب فعلى هذا الأساس يقول فإن اختلف يعني الضامن والمضمون له قدم قول الضامنين ليش لإصالة براءة الذمة قول الضامن الضامن شيكو يقول ضمنت وأنا صبي قدم قول لإصالة براءة ذمته ونشوف أنه صبي ومو صبي لما انضمن أصل براءة ذمته من مال الضمان والأصل عدم البلوغ وليس لمدع الصحة أصل يستند أصل الصحة ما يجري هنا يقول ولا ظهور ظاهر حال المسلم يقدر يتمسك به ولا ظاهر يرجع عليه بخلاف ما سيقول من خلال هذا الكلام يريد يقول يعني أن أصل الصحة والظهور يجريان بعد استكمال العقد لأركانه بخلاف ما لو تمت الأصل مدع الشرط فاسد هنا برئ الظاهر أنهما ما يفرقون باطل وكذا البحث فيما لو عرف له حال الجنون إذا واحد عرف له حال الجنون هذا الضامن عرف له حال الجنون بعدين صار عاقل بعدين وقع نزاع بين هذا العاقل الذي الضامن الذي صار عاقل وبين من وبين المضمون له. بس قال هذا الذي صار عاقل قال انا لما نضمنت اضمنت وانا لست بعاقل. نعم نفس الحكي القول قوله لإصالة شنو براءة بنته ولإصالة شنو عدم العقل ظلموا منهم عدم العقل ما أقول إصالة براءة بنته وصارت صحة ما تجري يسأل مؤثلات الأركان انتهى. وقال في التذكرة فيه بعدنا ويا العلامة عبارة ثانية قلنا لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ وقال الضامن بل ضمنت لك قبله يعني قبل البلوغ فإن عين وقت لا يحتمل بلوغه في ذلك الوقت. قال لا تضمنت قبل 20 سنة أنا قبل 20 سنة قد كان عمري أنا ضامن 5 سنين وأكو واحد يبلغ بالخمس سنين ضلّر ما يصير خوف. فإن عينا وقتا لا يحتمل بلوغ يعني في قدم قول الصبي يعني قول الضامن إلى أن قال ولم لن يعينا له وقتا فالقول قول الضامن بيمينه. تقول أيضا تقول أيضا أيضا تقول أيضا مناسب لنا. وقال الشافعي وبه قال الشافعي إصالة عدم البلوغ. وقال أحمد القول قول المضمون له ليش أن يدعي الصحة لأن الأصل صحة الفعل وسلامته كما لو اختلف في شيخ مطلق شلون أصل الصحة نعم كذلك. العلامة رضوان الله عليه جاوب يقول له أكو فرق بين الاختلاف الشرط المفسد وبين الاختلاف في من في هذا موردنا في البلوغ عدم البلوغ ليش شنو الفرق. يقول والفرق ان المختلفين في الشرط المفسد دول الاثنين الذي يختلفون في وجود الشرط المفسد يقدم في قول مدعى الصحة من يابا لانهم متفقين على اهلية التصرف متفقين على انه مطلقين في محل التصرف بالغين عاقلين لكن وقع منه شرط فاسد يولا. هنا نبري نقول ما دام عاقلين بالغين ظاهر حال المسلم ما يقدم علينا ظاهر حال المسلم البالغ العاقل الرشيد ما يقدم على الفاسد. اما اذا ما احرصنا بلوغهم وعقلهم فالظاهر هنا لا معنى له ما صعدنا واحد بالغ محرص حتى نقول شنو ظاهر حال انه ما يقدم علينا بعد ما معلوم بالغ. اذا يقول والفرق ان المختلفين في الشرط المفسد يقدم في قول مدعى لاتفاقهما على اهلية التصرف إذ من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرف. ومن له الأهلية البالغ العاقل الرشيد الماء الرشيد بعدين فكان القول قول مدعى الصحة. هذا وين إذا اختلفوا في الشرط الفاسد لأنه يدعي هذا مدعى الصحة لأنه مدعي الإصلاح يدعي ما يوافق ظهور حال المسلم. لكن تعال في موردنا الذي يختلفون في اصل اهليه عدم الاهليه الظهور هنا ما موجود بعد لانه ما محرز الا هذا اهل حتى نقول الاهل للتصرف لا يقدم الا على ما هو الصحيح. وهنا اختلط في اهليه التصرف فليس مع من يدعي الاهليه ظاهر يستند اليه ولا اطل يرجع اليه. وكذا بعد العلامة قاعد يحكي لو ادعى انه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد الرشد من الشراط هنا كان بعد غريب هم نفس الكلام يعني شو نفس الكلام يعني افات الصحة ما يمكن تطبيقها فالقول قول هو هذا المدعي الذي يدعى عدم الرشد انتهى موضع الحاجة. لكن الشيخ الأنصاري يجي يقول والله انا ما فهمت الفرق بين البيع وبين الضمان شو بقى ما نقول اصلا صعبة تجري وصل في القلوب شو في ثلاث قلوب تجري في البيع لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن في باب الضمان الصغر وبين من في باب البيع وبين دعوى البايع اياه ونحن وبين اياه ونحن شنو الصغر في باب البيع حيث صرح المحقق الثاني والعلامة بجريان اصالتي الصحتي يعني في مثل بيع قالوا تجري حتى هو المحقق ايش يسمونه الثاني ويا شي يسمونه العلامه هم هذول اللي قالوا في الزمان ما تجري اصالة الصحة ما قالوا تجري وان كان بعضهم قال اصالة الصحة تجري لكن يقف امامها شنو امامها اصالة عدم البلوغ بس كيف ما كان لما حتى اذا قالوا تقف امامها عدم البلوغ هذا معناه انه يسلمون اصالة الصحة تجري في البيع حيث صدق أخذتان والعلم بجراء أساس الصحة وأن اختلف بين من عارضها يعني عارض أساس الصحة عدم البلوغ وبين من ضحت هذه المعارضة فكيف ما كان سواء قارض المعارضة عن لم يقول بالتالي فتضعف المجرى عنه ولذلك مولانا يعني تلميذ العلامة اسمه قطب الدين أشتغل على العلامة قلنا شنو الفرق ليش آخر شيء هذا وقد حفي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة العلامة حلم في مسألة الضمان قال في مسألة الضمان شريش نتجروا أساس الصحة شكل بيحشوا تجروا وإنك ما تنقول أصل الصحة شريش تقولون هناك الأصل عدم البلوغ عدم بلوغ الضامن أنه اعترض على شيخ في مسألة أساس الصحة العقل اشتبهت أنا عن الشريح اشتبهت فإذا يعني يقولون راح أرجع ترسلح من هذا إذا العلامة والفتاة في باب البيع يسلمون على أنه شنو تجري إصالة الصحة ولذلك أشتر منه قطب الدين على العلامة قال على أنه أنت ليش في مسألة الضمان ما تجرون إصالة الصحة تجرون هناك كما في البيت فش أجابه قال له شي يسمونه شنو قال له معارضة الضمان إصالة عدم البلوغ هذا الكلام شي يدور أن العلامة يرى حتى في باب الضمان أصلاح الصحة لا بأس بها ولذلك عرضوا الإضالة عدم البلوغ فبالتالي هذا نقل هذا الكلام شنو يريد يقول للشيخ الأنصاري أنتو في باب البيع أجريتوا أصالة شنو الصحة بل يظهر من خلال ردة إعلاما على تلميذ التطبيقين أنه حتى في باب الضمان بعض أحيانا ما تقول تجري أصالة الصحة وقد حكي عن طب الدين أنه اعترض على شيخ علامة في مسألة الضمان في مسألة الضمان قالوا الحق وياما ويا المضمون له الذي يدعي ويا الضامن الذي يدعي عدم البلوغ اعترض عليه قال له مؤسسة الصحة تجري في جانب المضمون له فعارضها بإصالة عدم البلوغ فتبقى إصالة براءة ذمة منه والضامن بريء سليم عن المعارضة فهذا يقول على أنه حتى إصالة الصحة يسلم جلاله في باب على أي حال الشيخ الآن فرق الرأي خل أقول أنا شنو شنو شغل أقدر مسلب أنا للعلامة وما أذنين وقولوا يا شنو الحكي رأي على أنه صارت الصحة تجري لأن المدرك المهم قلنا السيرة والسيرة هنا موجودة كما مثلنا للسند والهند ما أمشي يا أخي إذا شكيت أنه سبب هذا الحادث في حال بلوغي أو لا أقول والأقوى بالنظر إلى الأدلة السابقة اللي هي العمدة شنو سيرة ولزوم اختلال النظام الأقوى هو التعميم يعني شو يعني إصالة الصحة تجري حتى لو كان الشك في الأذنان هذا الدليل على أن السيرة جارية على ذلك ولذا لو شك المكلف أن هذا الذي اشتراه هل اشتراه في حال الصغر أو لا يبني على الصحة ما يروح للسجن والهند يا أخي قد واحد من عندكم يقول شيخ تدري هذا أنا ليش أبني على الصحة وما أثابت للسجن والهند تدري من ناحية أنه لما أشك في أني اشتريت في أو ضمن تصرفت في حال بلوغي أم لا يعني في الحقيقة هذا شك فيما يستلزم الشك فيما في أن ذلك الطرف المقابل لي الطرف المقابل لي يعني منه مثل البائع والبارح كان بارغ بلا اشكال. قال ايش بيدفع في المحل يا اخي؟ ذاك يعني انا راح ماذا اقول بان تصرف فاسد. والاصل ان تصرف ماذا بما انه مسلم اصل الصح. فانا لا اسافر الى السند والهند من يابا. لا من باب اجراء اسالة الصحة في فعلي. بل من باب اجراء اسالة الصحة فيما في فعل ذات. لان ذات بارق وبلا اشكال رجل كبير. الشيخ الانصاري يقول كلام لطيف لكن نفسه يأتي مين؟ اذا في البيع يأتي فالضمان يأتي. نقول لمن يشك الضامن انه بالغ او ليس بذلك اشارة الصحة لا يطبق عليه لان هو بعد ما محرز البلوغ. لكن يطبق اشارة الصحة في حق المضمون له. لذلك يقول ولو قيل ان ذلك يعني البناء على اساس الصحة وعدم السفر الى السند والهند من حيث الشك في تمليك البايع البالغ وانه كان في محله او كان فاسدا. انا ذاك تصرف ذلك الطرف كان صحيح ام فاسد ذاك رجال شبيه فاذا تصعني ذو في تصرف ذلك كان جرى مثل ذلك في مسألة التداعي يعني شنو قصده مسألة الضمان وانما عبر بانها تداعي لانه دعوى شنو من كل طرف ماذا موجودة. فان هذا يدعي ماذا اني ضمنت وانا طفل صغير ذاك يدعي انك بالغ فكل منهما له ذلك. ثم انما ذكره الان نجي الى رد الشيخ الانصاري على دينك الدينك القرية. شنو دينك الدليلين؟ الدليل الاول شنو اشتان الدليلين؟ الدليل الاول شنو اشتان؟ انه قبل تمامية الاركان لا يصدق وجود العقد. عقد ما موجود. فاذا لم يكن العقد موجودا لا معنى للنزاع في الصحة والفساد حتى مثل إصالة الصحة. الشيخ يجاوب يقول لنا أكثر بتقول ماكو وجود يعني شنو؟ ماكو وجود يعني شرعا ولا عرفا حقيقتان. شنو مقصودك؟ إذا مقصودك من دون استكمال الأركان عقد شرعا ما موجود. بري ما معلوم عقد شرعا موجود. لكن كل ما ليس بصحيح شأنه ذلك. كل عقد الذي يختلف فيه صحته وفساده شأن الفاسد ماذا؟ انه لا يوجد غير موجود شرعا. لان الموجود شرعا هو الصحيح وغير الصحيح ليس موجود. فاذا انت تشترط الوجود الشرعي يعني نحن في الوجود الشرعي لازمه اصالة الفتاة اصلا ما عندنا في اي موضوع. لان اصالة الفتاة شو بتنزيها عند الشك في الفساد والصحة. يعني عند هو الشك هو الفساد والصحة يعني وجود الشرع وعدمه. صحة الشيء وجوده شرعا فساده وعدم وجوده شرعا. فهذا شك عند عدم الاحراز لوجود الشرعي. فاذا دائما اصالة الصحة ما تشترط. وإذا كان مقصودك من أنه قبل الاستكمال لا وجود عرفان يعني إذا لم يحرص أهلية البائع أو المشتري أو الضامن لا يقال وجد عقد الضمان هذا خلاف الوجدان 100%. طبق العبارة. ثم إنما ذكره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل استكماله شنو؟ أركانه وأركانها أركانه بعد أركانها بعد ليش إن أراد الوجود الشرعي إذا قصدك يعني قبل الإسلام وجود شرعي ما موجود فهو عين الصحة. الوجود الشرعي عين الصحة. وإذا كان عين الصحة ترى ما وضح الشيخ أنا وضحت إياه سلاسمه شنو عين الصحة يعني معنى صحيح يعني موجود شرعي معنى موجود شرعي يعني صحيح. فانت اذا كنت تشترط الوجود الشرعي لازم اصلا اشارة الصحة بعد ما لا مورد لان نجري عند شك الصحة. يعني عنده شك في الوجود الشرعي، فإذا تشترط إحراز الوجود الشرعي يكون ما تجد أبدا. وإن أراد الوجود العرفي، يعني لابد وجود عرفي أكون العقل، فهو متحقق مع الشيء. يعني لما أشك أن أنا ضمان بالغ ومو بالغ، ضمان عرفان صادق، بيع عرفان صادق، شنو نقول ما صادق؟ بل حتى أكثر أقول ترى حتى ترى راح أقوله تقبل يوم تقبل بعد ما أني أشك، حتى لو أحرزت 100% أشكت غير بالغ، مع ذلك عقد عرفان يمكن. لذلك يقول بل مع القطع بالعدم، بعدم البلوغ، ايه ام يصدق نقطة. وقبل ان نرد الدليل الثاني لهم، الوجه الثاني لهم، نذكر هذه الجملة لربها. زالوا قالوا ومن ذلك اذا اختلفوا في ان متعلق العقد عبد، ايش يسمونه قولوا وياي حر. من ذلك يعني شنو؟ يعني من تلك المواد التي صحنا تجربيه. الشيخ الأنصاري يقول هذا يدخل في المسألة المعروفة، أبعدهم مسألة معروفة، سيقولوا لو اختلف فقال بعتك بحر وقال الآخر بل بحر، يقولون القول قول من يقول بعد إصالة الصحة، مسألة معروفة موجودة في الكتب، فهذا الطرح يدخل تحت ذاته. فيتجن الجوة من ذلك، يعني من تلك المهارة التي لا يجري في إصالة الصحة، بل يجري. وأما ما ذكروا من الاختلاف في كون المحقود عليه هو الفرع أو العبد، فهو ذلك المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين. شنو المسألة المعنونة في كلام المتأخرين والقدماء؟ وهي ما لو قال بعتك بعطى قال بل بحر، فراجع كتب الفاضلين والشهيدين تجد صدق ما ذكرناه يا أخي. محذوفة؟ بكل الزين خاص فسعيد وسعيد كل الزين، اذا سعيد كل الزين ان شاء الله. واما ما ذكره فهذه الزيادة اللي بيعدتهم في الكتب الصغيرة اصطبوا يا اخوان عليها. واما ما ذكره اجينا يلا للدليل الثاني، قلت انت دليلك الثاني شنو هو بالعدد؟ بقول يلا دليل الثاني اصبر خل اتذكر. ها ان الظاهر ظاهر حال المسلم لا يجري الا متى؟ بعد ما تستكمل الاركان ويقع الخلاف في شرطه. نقول الظاهر ان المسلم لا يقدم على ما هو شرطه، اما اذا الاختلاف في ركن العقل، يعني شو في ركن العقل؟ يعني اصلا ما معلوم اني انا بالغ حينما ظننته، ما معلوم اني بالغ، بعد هم نقدر نطبق ظاهر حال المسلم؟ ما معلوم اني بالغ، شنو معنى نطبق ظاهر حال المسلم؟ ظاهر حال المسلم هذا فرع عن يكون اتعدنا هذا الانسان مسلم بالغ عاقل، اذا ما معلوم انه هذا بالغ عاقل، شلون نقول ظاهر حال المسلم الى اخره؟ يجاوب الشيخ رضوان الله عليه. يقول هذا كلامك انما يتم اذا كنا اثنيناتنا نشك في شنو؟ في شنو؟ اثنيناتنا منهم بائع المشترى ضامن والمضمون له، نشك في من؟ في العقل، في البلوغ. وقع الاختلاف في البلوغ واثنيناتهم يشكون في من؟ في البلوغ. ولا يتم لو كان الاختلاف في غير البلوغ من اركان العقل، مثل من غير البلوغ من اركان العقل، اختلفا في انه البيع بحر او بعقل، هذا اختلاف في ركن العقل لكن ليس هو البلوغ. هنا ظاهر نقدر نطبقه ولا لا؟ احنا رياجيل اثنين عقاد، الظاهر لا نقدم الا على من؟ على العقل. فهاي حكايتك من ان الظهور لا يتم في ما اذا اختشفتوا في اركان العقل، انما تتم اذا كان ذلك الركن اللي قاعدة كالركن. اللي اختلفوا فيه هو ماذا؟ البلوغ العقل يعني الاهليه. اما اذا غير البلوغ غير الاهليه ما يجي كلامكم ما يصح، يعني الظهور يمكن تطبيقه. وايضا شيء ثاني اذكر، حتى لو شكوا في البلوغ لكن واحد كان يشك والطرف الاخر كان حتما بالغ عاقل، مع ذلك يمكن تطبيق خاص الصحة. لكن شلون نتمسك بالظهور؟ دام هيك نقول ان ظاهر حال المسلم، لكن يا مسلم قصدنا، يا مسلم قصدنا ما هذا الشيء؟ لا هذا ما يمكن تطبيق عليه. ذاك الطرف، ذاك الطرف احنا مين نقوله بياد؟ ذاك الطرف ما عبر المضمون له ما عبر الشكل يسميه الى اخره، ذاك هو بالغ عاقل، ذاك نطبق الظهور. احنا نقول عبارة انه لا يقدم الا على التصرف الصحي. فالخلاصة من الاول اثار السياسي يرد على الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي ذات روش قاله لانه عند الشك في الاهل يأتي ركن العقل وفات الصحة لا تجري، لان ظهور لا يتم ظهور حال المسلم يعني كنت نفسك به، فان الظهور يمكن تنفسك به اذا احرز أخرج أن الشخص بارد عاقل له الأهلية، ثم شككنا في أن التصرف تصرف فاسد من ناحية أخرى من ناحية شرط فاسد. أما إذا شكت في أصل الأهلية بعد ما أنا معنى نقول ظاهر حال المسلم بارد عاقل أنه لا يقدم إلا على الصحة، أنت ما معلومة في بارد عاقل حتى تبدأ فاسد حتى تتمسك بالظهور. الشيخ الأنصاري شو جاوب؟ يقول هذا الكلام إنما يتم لو كان الاختلاف في الاهلية، هاي اولا، وبشرط وان لا يكون وان يكون كلاهما شاء في الاهلية. اما اذا الاختلاف في غير البلوغ من دائر الاركان او الاختلاف في البلوغ ولكن الطرف الاخر محرز البلوغ محرز العقل، فانطبق الظهور في حق ذاته بل مولانا بلي طبق العبارة. يقول واما ما ذكره من ان الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور، استكمال يعني العقد لاركانه، لا مطلقا، فهو انما يتم اذا كان الشك من جهة بلوغ هذا العقد. الفاعل، الفاعل من هو الفاعل؟ الفاعل يعني من هو؟ هو هذا الذي يجري مسألة الصحة ويشك في من في بلوغه، الذي يشك في بلوغه. هو بعد هذا اللي يشك في بلوغه يبدو الصحة، بل إنما يتم إذا كان الشك من جهة بلوغ الفاعل ولم يكن هناك، يعني إذا كان الشك في البلوغ، أما إذا في بلوغ الفاعل، أما إذا كان الشك في ركن لكن غير البلوغ. الشك في البلوغ من جهة البلوغ لكن كان هناك طرف آخر، يعني طرف آخر كان بالغ عاقل، فكلامكم يتم بشرطين، فهو إنما يتم كلامكم إذا كان الشك في البلوغ، وبعد تشي ثاني ولم يكن هناك طرف آخر معلوم البلوغ بحيث يلزم من صحة فعل ذاته صحة فعل الشاك، صحة فعل هذا الفعل وهو عان الشاك. مثل ما كما لو شك في أن هذا غير المثل مثال الفاعل يشك في الصحة من جهة البلوغ ليس هناك طرف مقابل، مثل ما كما لو شك في ان الابراء او الوصية صدر منه حال البلوغ ام قبل البلوغ. الابراء متكون بكام؟ بواحد. الوصية متكون بكام؟ من الاضعاف بواحد، ما تحتاج الى طرف ثاني. فاذا شكيت انه في حال بلوغ الابراء او وصية ام لا، هنا شك في البلوغ وليس هناك طرف مقابل، بحيث يلزم من صحة الذات وصحة الفعل. اما اذا كان الشك في ركن من العقد لكن غير البلوغ، انه هذا حل وعدد المبيع كان في احد العوضين، يعني الشك في احد العوضين انه حل وعدد، او الشك في البلوغ لكن كان اكو طرف مقابل يلزم انت حتى عليه شحت فعلي، او في اهلية احد طرفي العقد، فيمكن ان يقال، فيمكن ان يقال بالنسبة للاول، سنقول الاول يا الاول يعني اذا كان الشك في ركن اخر من العقد غير اهلية المتعاقدين فاحد العوضين قلنا احنا بارغين عاطينا تستلفة على حر واحد يقول فيمكن ان يقال ان الظاهر من الفاعل في الاولي الصورة الاولى نشوف الشك في ركن اخر غير من العقد فاحد العوضين والظاهر من الفاعل من ذات الطرف الاخر ذات الرجال الشبير قاعد بالمحال البائع يعني ومن الطرف الاخر في المثال في الصورة الثانية تفصيل اصلا يعني عند شك في اهلية احد طرفي العقل الظاهر من الفاعل في الاول والظاهر من الطرف الاخر تتأمل لا يتطرف فاشدة اذا انت اصالة الصحة يمكن تطبيقها حتى اذا كان الشك في الاركان لكن قلنا بشرط اما ان يكون الشك في غير البلوغ واما الشك في البلوغ لكن مع وجود طرف اخر ينزل من ساعة ثالثة حتى مش مسألة الضمان يا اخوان شو تعدوها مسألة الضمان يعني اذا واحد ضمن وشك في بلوغه نقدر نطبق الظهور بعد وصالة الصحة نقدر نطبق على هذا الكلام الشيخ الانصاري يقول اذا فرضنا ضمنت من دون استئذان من احد هو الاحد اللي بيكون استأذن مثلا مناسب منين مضمون له ومن الشي يسمونه مضمون عنه فانا ضمنت من دون شي يسمونه اذن هذا ولا اذن ذا فهنا انا بعد فصلت الصحة يمكن تطبيقه او لا لا ليش لان الشك هنا في الصحة ناشئ منين من الشك في اهليتي ولا يوجد طرف اخر يلزم من صحة فعله صحة فعلي بل لكن ما يجوز للرجوع مو مجوز للرجوع على المضمون عنه هو انه ليس بصحة المضمون عنه وما من دون اذن المضمون عنه اي خاصة كله من دون اذن له له اي هم على نعم مسألة الضمان يمكن أن يكون من الأول من الأول عشر من الأول هذه غلطة تسمعون هنا الشيخ قام يصعب بالألفاظ من الأول يعني شنو من الأول يعني من موارد التي شنو لا يمكن التمسك فيها بالظهور لا يوجد فيها ظهور بعض الحال مثل لا يمكن التمسك به لكن بشرط إذا فرض وقوعه بغير إذن من المديون ولا قبول من الغريم فإن الضمان حينئذ ولا من المديون فواضح عن المضمون عنه ولا من الغريم على شنو الضرب مضمون له فإن الضمان حينئذ فعل واحد وشك في صدوره من بارغ أو غير بارغ وليس له طرف آخر إذا فلا ظهور في عدم كون تصرفه فاسدا لكن الظاهر أن المحقق المحقق ماذا الكركي رضوان الله عليه في مسألة الضبط إذا فقد واحد يقول شيخنا من خلال هذا الكلام تبين إنك وأنت تبين أنك وأنت إنك وأنت يعني من أنت وأنت أنت الشيخ الأنصاري من الموافقين للكركي إيش قبل شوية تحمل عليه والكركي قال شنو في مسألة الضمان الحق اللامع ولا ضامن يعني ما يتمسك بأساس الصحة شوف صدعت بنفس النتيجة أنا وافقت ما عدا مما بدا شو أو اللي تعرفوا يا فالتقال البناء فالإحصار شنو ما كان شنو يقول بلي لكن الظاهر ماذا أن الكرك لا يقبل إصالة الصحة حتى إذا كان الاختلاف في غير البلوغ في بقية أركان العقل وإحنا ماذا موافقين للتركي فقط وفقط إذا كان الاختلاف ماذا في الأهلية ولم يكن هناك طرف مقابل بينما هو كلامه ما مقتصم هالصورة فقد واحد يقول لي الشيخان صار منو قال كلامي تركي ما مقتصم هالصورة نقول راجع أباك راجع وإلبة النظارة راجع يا أخي شو وجده قال ولو اختلفا في كون المعقود عليه هو القرى او العهد يعني الاختلاف في من هنا لا في الاهلية الاختلاف في ركن اخر غير الاهلية وبعد ويوجد طرف اخر لان جالس ثلاثة هاي الف شنو شي يسموها الاثنين ظاهره انه ماذا يوجد طرف مقابل وياد على احسن يستأذنه. فكلامه ما يصدق بهالي. لذلك يقول لكن لم يرد خصوص ما كان من هذا الحديث اللي بيحكى لك ان وضعت صعمة اجربي وضعه ما يجربي. بل يشمل كلامه الصورتين الاخيرتين. الصورتين الاخيرتين عن شنو؟ اذا كان الاختلاف في ركن اخر غير الاهلية. فقرينة العبد والفرق. وبعد. وصورة ما اذا كان هناك طرف ماذا؟ اخر يلزم من صحة فعلي صحة فعلي. بقرينة الف الاثنين في قوله الثلاثاء. فراجع. نعم يحتمل ذلك يحتمل ذلك في عبارة التذكرة. عبارة التذكرة يحتمل انه ماذا؟ ما يريد النصوص يعني. يريد ماذا؟ صورة الاختلاف في الاهلية مع عدم وجود طرف اخر. يجب يحتمل التفت لهم النكات الصغيرة يا اخي. من النكات الصغار صعبة خلا قلت. ليش قال يحتمل في التذكرة ذلك؟ لان هيتش عبارة ما موجودة في التذكرة. نعم لو اختلف في كون المحور روحه. على اي حال نقطة ثم ان تفضيل ذكر السفر بعد يا اخي. ثم يقول للشيخ الانصاري للكركي انت قلت اصالة الصحة وين تدري؟ وين تدري؟ تختار شكل اذا اختلف اذا اكتملت اركان العقد واختلفوا انه اشترطوا شرط فاسد او ما اشترطوا شرط هنا تدري اصالة الصحة. الحق ويا من يصير ويا الذي ينكر اشتراط الشرط الفاسد شيخ لإفادة الصحة هنا يمكن تطبيقها. يظل يا شيخنا الكرك بناء على رأيك أمت من الموت من الإمات أمت أنت ولم تبق موردا حتى نصف مورد واحد لإفادة الصحة. كرك يقول ليش هو هنا إذا اختلفوا في الشرط أنه شرطه شرط فاسد ولا يقول للشيخ الانصاري اهنانا نجري اصالة عدم الاشتراط فشفتنا قال اشترطنا شرط فاسد ولا استصحاب يقول اصل عدم سواء قلنا لفات صحة ام لا سواء على الشرط صحيح ام فاسد كان اصالة عدم هذا الاشتراط. فاذا على هذا الاساس اهنانا الحقوية المنكر للشرط الفاسد مو مبارطات الصحة مبارطة عدم الاشتراط فوقتها. ولذلك تجد ان الحق معه وان لم يكن هذا الشرط فاسد بل كان صحيح. اذا واحد ثاني ينفذ وواحد يدعي الحق وياهم هو ينفذ من باب اصالة عدم الاشتراط. اشاعة الصحة اذا ما لها مورد يا اخي. يعني ما انه لان انه مشكلته ولكن نسبه لاولياء نسبه. اذا يرد على الشيخ الانصاري ان انا اذا اتفق ماذا على الاشتراط ولكن ماذا اختلفوا في شيء يسمونه. فاحتوا فسادة. ثم ان تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس تقديم مبدع الصحة. صحيح ان قدم قوله لكن هو من باب تقديم قوله. بل لان القول المنكر الشرط صحيح ان كان اساسي لكل من ينكر لأسعار العشرة. فما تقني لهذا بحديث ذات الصحة يا ربي. ما الى رسول ذات الصحة الله. سواء كان هذا الشيخ الذي يحتل في صحيح ان قابل الحقي المنكر. وان كان مؤكد صحة الحقي. فيما اذا كان الشرط المدعى وإن كان مؤداه صحة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسدا هذا ولا بد من التأمل والتكبر. يقول ولا بد لهذا بحق. وإن كان مؤداه مؤداه يعني مؤداه شنو أصالة عدم الاشتراط مؤداه ما مش مؤداه أصالة الصحة متفقين لكن مو من باب أصالة الصحة من باب عدم الاشتراط. وإن كان مؤدى بعض الاشتراك هو الصحة فيما إذا كان الشرط المدعى مفسد. إذا كان الشرط المدعى مفسد فإفاسة الصحة هي مؤدى الصحة. إذا على الاشتراك مؤدى شنو الصحة تبقى بالمؤدى لكن الوصول إلى النتيجة مو من باب إفاسة الصحة بل من باب إفاسة عدم الاشتراك والحمد لله رب العالمين.